أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله عز وجل في آيات سورة الحج في الآية 52: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. هذه الآية أيها الإخوة هي جارية في سياق الحديث عن أمر الوحي وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم بما يلاقيه من صدود وإعراض مع ما يتمناه من هداية قومه، وأن ما واجهه عليه الصلاة والسلام هو ما واجهه غيره من الرسل. وقال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. هنا مسألة وهي عطف النبي على الرسول يدل على تغاير بينهما. فما الفرق بين الرسول والنبي؟ ما الفرق بين الرسول والنبي؟ نعم، نعم، سنت لإتمام الشريعة من قبله وإصلاح أمر الناس عليها. نعم، سنت أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه، والنبي هو من أوحي إليه بإتمام شرع من قبله وإصلاح الناس عليها. فهذا هو الأظهر والله تعالى أعلم. قوله عز وجل: إلا إذا تمنى، ما المراد بأمنية الرسول أو النبي؟ ما هي أمانيهم؟ ما هي أعظم أمنية للرسل؟ وهي أمنية لنا جميعا. هذا نستفيد منه فائدة مهمة، أن المسلم ينبغي أن يتمنى ما تمناه الرسل ويسعى إلى تحقيقه وإن وجد ما يصده عنه. فأمنية الرسل ما هي؟ هداية الناس جميعا، يتمنون أن يهدى الناس جميعا وأن يصلحون ويرجعون إلى ربهم ويؤمنون به. هذه أمنية الرسل. فإذا قيل: ما أمنيتك؟ وكما يقال لبعض الشباب: ما هي ما أمنيتك في الحياة؟ بعضهم يقول: أمنيتي أن أكون مهندسا أو طبيبا أو كذا أو كذا. والمشكلة أن هذا مما يعلمه الآباء للأبناء، ويمنونهم بأماني الحياة الدنيا، يمنونهم بأماني الحياة الدنيا، وهذا غير منهج صحيح، مخالف للمنهج الصحيح في التربية. الإنسان ينبغي أن يمني أبناءه بأمر يتعلق بالدين، تمنى أن أكون داعية في سبيل الله، وأن أبلغ رسالة الله، وأن أجاهد في سبيل الله، وأن أشارك في خدمة الإسلام إلى غير ذلك. فهنا هذه الآية تدلنا على أمنية، أعظم أمنية في الحياة، وهي هداية الناس جميعا إلى دين الله. قال الله: إلا إذا تمنى، أي الرسول، ألقى الشيطان في أمنيته. وهذه الآية وهذه الجملة أشكلت على كثير من المفسرين، وكان فيها عراك طويل بينهم في بيانها، بل إنه أدخل فيها ما أدخل من الروايات الباطلة التي ملئت بها بعض التفاسير، وهي قصة الغرانيق التي هي متعلقة بقصة سورة النجم، وقد فندها شيخ الإسلام رحمه الله تفنيدا كاملا، من أن الشيطان ألقى في قلوب الناس في ذكر آلهة المشركين في قول الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان في نفوس الناس زيادة عليها. وهي قوله: هي الغرانيق العلى يشفعن لمن أي نعم سمت. فهذه الجملة، هي واردة في بعض الروايات الباطلة ولا صحة لها، وبني عليها أن المشركين إنما سجدوا في سورة النجم حينما سجد النبي صلى الله عليه وسلم، وسجد المشركون معه جميعا. قالوا أن ذلك لأنه ذكر فيها آلهتهم، وهذه تلبيس في الرواية. الصحيح أنهم سجدوا بسجود النبي صلى الله عليه وسلم وسجود المسلمين، وذلك مما أرغمت عليه أنوفهم بسماعهم لكتاب الله عز وجل، أرغمهم ذلك بالسجود لما سمعوه من آيات الله البينات الساطعات الواضحات. الشاهد سلمكم الله أن المفسرين خاضوا في هذه الآية خوضا كبيرا، لكن الذي يظهر الله تعالى أعلم أن هذه الآية تحتمل ثلاث معاني. المعنى الأول: ألقى الشيطان في أمنيته، أي اعترض الشيطان ما يلقي عند قراءة النبي لأمته القرآن أو دعوتهم إلى الله، يلقي في نفوس المدعوين الوساوس والشكوك والشبهات التي يصرفهم بها عن طاعة الله والإيمان به. إذن ألقى الشيطان في نفوس الناس الشكوك والشبهات ولبس عليهم، والإعراض والاستكبار، هذا معنى أول. وقيل ألقى الشيطان في أمنيته، أي ألقى الشيطان في نفس الرسول بتيئيسه من أولئك الكفار، وأن هؤلاء الصناديد لم يؤمنوا، وهؤلاء الرؤساء رؤساهم لم يؤمنوا، فأيسهم من ذلك، فيحكم الله آياته في نفس نبيه بتثبيته وتأييده وبيان الحق الساطع للناس. هذا المعنى الثاني. إذن المعنى الثاني أن الشيطان يلقي في نفس الرسول ذلك بإيهام أن هؤلاء الناس لم يؤمنوا بدعوته، والأول أولى من الثاني، إذ أن إلقاء الشيطان في الأمنية لا يلزم أن يكون ألقاه في نفسه، والثاني الحقيقة ربما يكون عليه لبس من أن الأنبياء معصومون، لكن قد يحصل ذلك من قوله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، قد يرد ذلك عليهم لكن لا يتمكن في قلوبهم، بل يصرفه الله تعالى عنهم بعصمته لهم وتأييده إياهم وإحكام آياته في نفوسهم. وقيل الأمر الثالث أن النبي يتمنى على الناس، يتمنى في الناس هدايتهم، والشيطان يلقي في نفوس الناس ما يضاد أمنية الرسل فيصرفهم عن دعوتهم. على كل حال المعاني متقاربة، والأظهر أن المقصود هنا إلقاء الشيطان في نفوس الناس الشكوك والشبهات، لكن الله عز وجل يصرفها ويواجهها بالآيات البينات في قوله فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته بالبينات بما ينزله تعالى من الهدى والبيان في كتابه، والله عليم حكيم. ثم قال الله عز وجل ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، ولهذا هذا يؤكد ما ذكرته من أن إلقاء الشيطان في نفوس الناس ليس في نفس النبي، لأنه قال هنا ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، فهذا الذي يلقيه الشيطان من الشبه والشكوك والالتباس وغير ذلك بأن هذا النبي يصرفكم عن دين آبائكم وأنه يريد أن يكون عليكم أو نحو ذلك، قال الله ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. ما المقصود بالذين في قلوبهم مرض؟ نعم، المترددين، ومنهم منافقون، لأن المنافقون وصفوا أن في قلوبهم مرض في قوله عز وجل في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فقوله تعالى والقاسية قلوبهم أي المشركون المصرون على الكفر، فهو فتنة لهم بتأييدهم على كفرهم، الشيطان يرسخ الكفر في نفوسهم ويؤصله فيهم ويؤيدهم عليه ويزينه لهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، والشقاق هو الخلاف والعداوة والمعاداة، فهم في شقاق مع النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وخلاف بعيد أي بالغ بعدا في الضلال والشقاق في الدين، إذ أنهم على الكفر وهؤلاء على الإسلام. قال الله وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم. الذين أوتوا العلم هم المؤمنون، وهذا فيه ثناء على المؤمنين بأنهم آتاهم الله العلم بالقرآن، فكل من أخذ القرآن وآمن به فهو من أولي العلم بهذه الآية، كل من أخذ القرآن علم بما فيه وآمن فهو من أولي العلم بصريح هذه الآية، لأنهم في مقابل الكافرين، فالمقصود هنا أهل العلم العاملين المؤمنين، وهذا نأخذ منه فائدة مهمة أيها الإخوة، أن وصف أهل العلم لا يكون بمجرد العلم، لا يكون بمجرد العلم الذي هو العلم النظري، وإلا فهناك ناس يعلمون كثير، لكن العلم الحقيقي هو العلم الذي يورث الخشية والذي يورث الإيمان. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله وربما كان في آخر عمره، قال من توصينا، قال أحد الطلاب من توصينا بعدك، إلى من توصينا بعدك يا أبا عبد الله، فأشار إليهم بأحد العلماء الذين لم يكن لهم شأن وشهرة وعلم عند الناس. فقالوا، نسيت اسمه الآن، قالوا فيه فلان وفلان وفلان أعلم منه. فغضب ثم قال: إن معه رأس العلم. ما هو رأس العلم؟ الخشية. رأس العلم الخشية. فأولو العلم هم الذين معهم العلم النظري يورث أو الذي أورثهم الخشية والإيمان واليقين والرسوخ في طاعة الله عز وجل، العلماء الربانيين. قال الله تعالى عنهم: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم. ما هو من ربك؟ ما هو أنه الحق من ربك؟ إما أن يكون ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من البينات، أو يكون المراد به القرآن، أو يكون المراد به القرآن، ولا فرق بين ذلك. فيؤمنوا به، فيؤمنوا به أي يصدقوا بما فيه، بخلاف أولئك الذين كان لهم فتنة صرفهم عن طاعة الله. فتخبت له قلوبهم. الإخبات ما هو؟ هو الاطمئنان والخشوع والخشية. الإخبات هو الاطمئنان والخشوع والخشية. وهذا يدلنا على أن من أعظم ما يورث الإخبات والخشية والخشوع هو كتاب الله. ويؤكد ذلك قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله. فأعظم ما يورث الخشية والإخبات هو القرآن. فانظر يا أخي الكريم حالك مع القرآن، كيف يورثك الرقة والإخبات لله والطاعة له والطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فما أعظم أيها الإخوة أن نتصف بهذا الوصف لننال أولا وصف العلم بأخذنا لكتاب الله عز وجل وإيماننا به وتصديقنا بما فيه وعملنا بما فيه، ثم يورثنا ذلك الإخبات لربنا عز وجل والخشية والخشوع. ولاحظوا أن وصف الإخبات ورد مرة أخرى في السورة، كما ذكرت لكم أن السورة فيها ما يورث تعظيم لله عز وجل، أو فيه تعظيم لله ولشعائره وأمره الذي يورث الإيمان والإخبات. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، أي أن ذلك الذي هم عليه من الإيمان والتصديق والإخبات هداية من الله. لهذا ختم بقوله: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ثم قال الله: ولا يزال الذين كفروا في مرية، ولا يزال الذين كفروا في مرية من في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. هذا بيان لحال أهل الكفر بعدما يلقي الشيطان في نفوسهم من الشبه والحجج فيستمروا في كفرهم ويبقوا على إصرارهم حتى يموتوا على ذلك. فأما تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، أي يوم القيامة، إما عذاب يوم عقيم باستئصالهم، وإنما سمي عقيما للدلالة على استئصالهم فيه بما لا يكون بعدهم لهم ذكر ولا وارث، لأن العقيم الذي لا ولد له. فعبر باليوم العقيم الذي لا يبقى بعده أحد، والمراد به إما استئصالهم وإما نهايتهم وانقضاء شأنهم. قد يراد في ذلك عذاب الآخرة، لأنه ذكره بعد ذكر الساعة في قول حتى تأتيهم الساعة بغتة. ثم قال الله عز وجل، لعل في هذا قبل أن أنتقل للآية، لعل في هذا إشارة لما توعدهم الله به، يعني هذا لعل فيه وعد بما حصل لهم في بدر حيث استأصل صناديدهم وكبارهم، والله أعلم. قال الله: الملك يومئذ الحق الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. ما مناسبة هذه الآية؟ مناسبتها بيان ذكر حال الناس في الآخرة المؤمنين والمكذبين، وإظهار قدرة الله عز وجل في عقابهم، جزاء المؤمنين بالإيمان والجنة والنعيم، وجزاء الكافرين بالعذاب المهين. فهو ذلك الوقت الذي يتبين فيه الحق ويزول فيه الريب الذي كان في نفوس الكافرين، الذي ألقاه الشيطان في نفوسهم في قلوبهم. ففي يوم القيامة يذهب ذلك الريب ويظهر الحق. قال الله: الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. فقدم أهل الإيمان تشريفا لهم وتكريما لهم وحظا على ذلك. ثم قال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. فأولئك لهم عذاب مهين، فوصفه بالمهين مقابل ما كانوا عليه من استكبار وعلو، فحقهم عند الله المهانة والذلة في الدنيا والآخرة. ثم وصف الله تعالى طائفة أخرى خاصة، خصهم تشريفا لهم وإشادة بهم وبما كانوا عليه، وهم المهاجرون في سبيل الله. في هذا بيان فضل وشرف. أين هذا الشرف؟ أين هو؟ شرفهم أين؟ في الآخرة. قال الله: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، هم درجة واحدة، ماتوا أو قتلوا في فضل عند الله عز وجل. المهاجرون لهم درجة عند الله تعالى دون سواهم، قد يتفاوتون في هذه الدرجة، لكنهم في درجة خصهم الله تعالى بها، وهي درجة عليا، فضل من الله تعالى بفضيلة هجرتهم في سبيل الله، تركهم أموالهم وأولادهم وديارهم لأجل ربهم عز وجل ونصرة لنبيهم. فخصهم الله في الجنة بديار ومنازل فوق من سواهم. قال الله: لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. لهم نعيم فوق نعيم غيرهم، ولذلك قال: وإن الله لهو خير الرازقين. فإذا كان الله خير الرازقين فإن رزقه خير الرزق. إذا كان الله خير الرازقين، وإن الله لا هو تأكيد، ما قال هو، قال لا هو خير الرازقين، مما يؤكد أنه سيرزقهم رزقا عظيما كريما واسعا وافرا، هذا خاص بهم. ثم قال الله: ليدخلنهم مدخلا يرضونه، أي يدخلنهم في الجنة مدخلا يرضونه. وذلك يخص أو يدل على خصوصيتهم بدرجة في الجنة، لهم فيها فضل وعلو ورفعة يرضونها. وإن الله لعليم حليم. عليم بماذا؟ بماذا عليم؟ بأحوالهم وما فعلوه وما لقوه في سبيل الله، وحليم بهم بعد ذلك في جزائهم جزاء وافرا. ما سر ذكر المجاهدين هنا؟ ما سر ذكرهم خصوصا بعد ذكر المؤمنين؟ هم دخلوا في المؤمنين، لكنهم خصوا بعد ذكر الكافرين خص هؤلاء خصوصا بعد عموم، ما سر ذلك؟ ألسنا قلنا أن الآيات فيها تتابع في ذكر الكافرين وصدودهم عن سبيل المسجد الحرام وتسببهم في إخراج المؤمنين، ثم قال الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصر القدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. ذكر الله تعالى هنا جزاءهم تأنيسا لهم المهاجرين وتكريما لهم وتثبيتا وبيانا لفضلهم، فلذلك خصوا هنا لبيان ما كانوا عليه من قبل. قال الله ذلك، واسم الإشارة إما أن يكون للفصل بين الكلامين، وإما أن يكون للتأكيد والاهتمام بالأمر. بعد أن ذكر حالهم قال ذكر عاقبتهم أو ذكر حالهم في الدنيا، قال ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب عليه بما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ما الغرض من هذه الآية؟ هو انتقال من حديث إلى حديث، لكنه فيه انتقال بديع، لأن هذه الآية فيها إشارة لهؤلاء المهاجرين، فيها إشارة لهؤلاء المهاجرين، فهو بعد أن ذكر جزاءهم ذكر حالهم في الدنيا. وهذا حقيقة فيه يعني سر بديع في تقديم جزائهم على حالهم تكريما وتأنيسا لهم. قال ومن عاقب بمثل ما عوقب عليه بما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. هذه الآية الإخوة فيها تهيئة وإعداد وتحريض لهم على القتال، لأنهم عوقبوا فأذن الله لهم بالعقاب. ومن عاقب بمثل ما عوقب به، بماذا عوقبوا؟ بإخراجهم من بيوتهم وديارهم وأموالهم وأهليهم، فحق لهم أن يعاقبوا. ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، وأي باغي أعظم من أذيتهم في سبيل الله ومعاداتهم وصدهم عن سبيل الله؟ هذا الصد بغي، أخرجوا من ديارهم ثم بغي عليهم بمنعهم من البيت وزيارتهم له وحجهم بيت الله الحرام، فهو بغي. قال الله لينصرنه ثم بغي عليه لينصرنه الله، جاء هنا بلفظ الإفراد وهناك بلفظ الجمع، ما السر في هذا؟ والله أعلم أن هذه إشارة لكل من يعني وقع في هذا الحال من بعدهم على حالهم، فهو ليس خاصا بهم، وإنما كل من وقع في هذا وفي ذلك تسلية وتأنيس لكل من وقع له مثل هذا الحال، فإن الله عز وجل سينصره. على كل حال في هذا أيها الإخوة هذه الآية قاعدة من قواعد القتال، وهي الإذن بالقتال لمن قتل والوعد بالنصر على ذلك. الإذن بالقتال لمن قتل، لأن الله عز وجل قال لينصرنه الله، ونصره إنما يكون بعد قتال، هذا هو الظاهر. وهذه الآية أيها الإخوة أيضا تجرنا في الحديث إلى ما يلاقيه إخواننا في عدد من بلدان المسلمين من ظلم وضيم وبغي وعدوان، فإن الله عز وجل آذن لهم برد ذلك الكيد والبغي بالقتال والعقاب بما يستطيعونه، ومن قتل دون عرضه أو نفسه أو ماله فهو شهيد. فنرجو أن يكون ما فيه إخواننا من جهاد ومواجهة لأعداء الله عز وجل في كثير من بلدان العالم الإسلامي هو بإذن الله تعالى من الجهاد في سبيل الله الذي سينالهم به نصر الله تعالى القريب، لأن الله تعالى وعد وأكد ذلك باللام لينصرنه الله، ما قال لينصره، لينصرنه، وفي هذه الجملة مؤكدات عدة. ثم قال الله إن الله لعفو غفور. هنا سؤال، وهذا مما يشكل على كثير من القراء أو الحفاظ علاقة ختام الجملة بالعفو، فما مناسبة ذلك؟ ما مناسبة ذكر العفو والمغفرة لقوله لينصرنه الله؟ نعم، فزادوا فيه بغير قصد. نعم، لعل هذا مقصود من مقصود الآية. نعم، وأيضا هذا ليس واردا في حق بغي الكافرين العفو، يعني قد يفهم من هذه الآية أن من عفا وأصلح فأجره على الله، وهذه مسألة مهمة جدا، متى يشرع العفو عند البغي؟ إن كان البغي شخصيا، كان البغي شخصيا بينك وبين إنسان من المسلمين، فإن العفو هنا أولى، لأن الله تعالى قال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، في حال أن يكون بينك وبين أخيك الخصومة والظلم كان من أخيك المسلم. لكن إذا كان البغي والظلم من عدو الله بسبب ما أنت عليه من حق ودين، فالأولى في هذا هو العقاب إن كنت قادرا عليه. لماذا؟ لأنك لو عفوت عن وتنازلت عن حقك فسيكون ذلك سبب في زيادته وسطوته وتمكنه عليك، فهنا ليس مشروعا العفو ما دام متعلقا في أمر الله وما دام مظنه لاستقواء العدو الكافر عليك أو على دين الله. لكن هنا قوله وإن الله لعفو غفور تحتمل ما ذكر الأخ بأن عفوا عن تجاوزكم. لماذا؟ بغير قصد، لأن الإنسان الذي بغي عليه قد يصل به الحال في الانتقام إلى الزيادة إذا تمكن، فإن كانت الزيادة هذه من غير قصد وإنما هي تابعة لعقاب فإن الله فيها لعفو غفور، لأنها هنا واردة في سياق الدفاع عن الدين والدفاع عن حق النفس وانتصارا لحق النفس في ذات الله تعالى، فلعل هذا وارد والله تعالى أعلم. وفيه أيضا معنى آخر، أن في ذلك ترغيب للكافرين في رجوعهم وعودتهم والعفو عنهم إنهم آمنوا ورجعوا عن بغيهم وظلمهم وتجاوزهم، لعل في هذا إشارة لذلك. ويحتمل أيضا أن هذا وارد في حق المهاجرين الذين وردت الآيات في سياقهم عفوا لهم ومغفرة من الله تعالى يوم القيامة، والله تعالى أعلم. ثم قال الله ذلك، اسم الإشارة هنا كما ذكرت لكم فيه تأكيد واهتمام بما يذكره الله تعالى، وتأكيد وتعليل لما سبق. قال الله ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ما مناسبة هذه الآية؟ لها معنيان مناسبان. نعم نعم أحسنت، بيان قدرة الله، بيان قدرة الله في أنه سبحانه وتعالى قادر على نصرة المؤمنين بذلك بأنه سبحانه وتعالى هو المتصرف في الكون، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وفيه أيضا معنى آخر. نعم لا هذا قد يكون بعيدا. نعم أحسنت، يعني ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أي أن من سنته أن الدول والأيام دول، كما قال الله عز وجل في سورة نعم وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. فهو يشير هنا والله أعلم إلى قوله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل إلى قضية تلاحم الجيشين، وأشار بالليل إلى جيش الكفر والنهار إلى جيش الإسلام، وأن ذلك من سنته سبحانه وتعالى. ولو كانت من سنته النصر الدائم للمؤمنين لما بقي على وجه الأرض كافر. لو كان من سنته النصر الدائم والتمكين الدائم للمؤمنين على أي حال لما بقي على الأرض مشرك، وهذا مخالف لسنة الله في الصراع بين الحق والباطل. فالأيام دول، فقوله هنا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، الجملة الأولى قوله يولج الليل في النهار تشير إلى ماذا؟ اضمحلال الليل وظهور النهار، محلال الليل وهو الشرك وظهور النهار، لأن ولوج الليل في النهار يدل على اختفاء الليل، فكأنه إشارة إلى أن الأصل هو ظهور النهار وظهور كلمة الله عز وجل إذا تحققت أسبابها. فإن لم تتحقق أسبابها فتأتي الآية الأولى يولج النهار في الليل ويمكن لأهل الكفر حين يضعف المسلمين عن قيام بأمر الله عز وجل. وجاء بلفظ يولج دون يدخل، لأن الولوج هو الدخول في الشيء شيئا فشيئا واندزاجه فيه، وهذا ظاهر في الليل والنهار، فإن الليل لا يأتي دفعة واحدة أو جملة واحدة والنهار يذهب جملة واحدة، بل يدخل الليل في النهار حتى يعني يدخل الليل في النهار حتى يكون النهار جليا، وهكذا عكس ذلك. فهنا معنيان والله أعلم للآية في مناسبتها لما قبلها. قال وأن الله سميع بصير، أي عالم بأحوالكم ومن يستحق النصر والتمكين. ثم قال الله ذلك، تأكيد واهتمام بالأمر بأن الله هو الحق، تأكيد بقدرته على قدرته سبحانه وتعالى على نصرة المؤمنين، ذلك بأن الله هو الحق وبأن دين الله تعالى الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فمن حق من كان على أمر الله حقا أن ينصره الله، ومن كان على غير أمر الله أن يخذله الله ويبطل شأنه. وأن ما يدعون من دونه، قوله من دونه دليل على أن ما دون الله من معبودات لها السفول والدونية هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وذكر علو الله عز وجل هنا مناسب جدا لبيان جلال الله وكماله، وذكر الكبر في قول الكبير مستعار هنا دليل على تمام القدرة، العلو دليل على كمال الجلال والكمال والكبير دليل على كمال القوة وتمامها. فعلنا نقف هنا هذا النهاية، نتم إن شاء الله تعالى درس المجلس القادم بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد. حسن. هذه الآيات أيها الإخوة، قول الله عز وجل ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، فيها انتقال من الحديث عن بيان قدرة الله عز وجل وحكمه وحكمته إلى التذكير بنعمة الله سبحانه وتعالى على الناس. والمقصود بهذا ما هو؟ ما المقصود والغرض هنا؟ ما الغرض المقصود هنا؟ تذكير بنعمة الله عز وجل في سياق الحديث مع المشركين، ما المقصود به؟ نعم، جيد، لكن المقصود هنا في خطاب المشركين هو التعريض لهم بشكر نعمة الله تعالى، وأن يستحضروا نعمة الله عليهم بعد أن بين قوته وقدرته، بين لهم نعمته الباعثة على الإيمان وعلى شكر نعمة الله بالاستجابة والتسليم والإنقياد لله تعالى وبأمره. كأن فيها ترغيب بعد ترهيب، ترغيب بعد ترهيب، وهذا كما ذكرت لكم عادة القرآن أن يتبع الترهيب الترغيب من كونه مثاني. فالآية أدمجت في سياق الاستدلال على القدرة بالترغيب في النعمة، ولهذا تغير الخطاب هنا من قوله ذلك إلى قوله ألم ترى، لتستحضر النفوس وترى نعمة الله تعالى، ففيها حظ للنفوس على استحضار نعمة الله تعالى بإنزال الماء من السماء. وذكر النبات والخضرة هنا قال أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، ذكر نزول الماء هذا ظاهر في الامتنان أنه سبب لحياتهم، لكن ما سر ذكر الإشارة إلى قوله فتصبح الأرض مخضرة؟ ما مناسبة هذا في ذكر النعم؟ لا وإن لا في سياق الامتنان، هو إظهار تمام هذه النعمة. يعني الإنزال المطر قد لا تكتمل به النعمة، وإنما تكتمل بإنزال بإنبات النبات. ولاحظوا أنه لم يشير إلى إنبات النبات، بل أشار إلى جمال هذا النبات الذي به رغبة النفوس وما تهواه نفوسهم وتأنس به ويشاهدون فيه كمال نعمة الله تعالى. فما أعظم هذا الوصف أيها الإخوة، فتصبح الأرض مخضرة. فإن الإنسان إذا رأى هذه النعمة واكتمالها شاهد كمال نعمة الله الذي يجب عليه الشكر حقه. وفي هذه الآية نأخذ منها فوائد، منها أن الإنسان تقوم عليه الحجة حقا وأعظم حينما تكتمل النعمة عنده ويراها بعينه ويرى آثارها، فإن الحجة عليه أقوى وأظهر، الشكر عليه أوجب، فذلك بمشاهدته ورؤيته وكمال تنعمه بهذه النعمة. إنزال المطر نعمة، لكن قد لا يحصل معها تنعم الإنسان، لكن انبات النبات وظهار خضرته وبهجته وجماله لا شك أن هذا هو الداعي. ثم أيضا قد يؤخذ منها ملمسا لطيفا أشار إليه بعضهم من أن الخضرة تبعث النفوس على الرقة ولين الطبع والسرور والإقبال، فذلك أدعى إلى قبول الدعوة وقبول يعني الأمر. يعني لا شك الإنسان إذا كان مسرورا كان أدعى لقبوله وانفتح قلبه وانشرح صدره ترغيبا له، فكأن الله يشير إلى ذلك بأنه هذه الخضرة التي أنعم الله تعالى بها عليكم جانبة لكم إلى الرغبة للإيمان وتقريب قلوبكم وتليينها إلى ذلك. ولهذا كانت الغلظة والجفاء في أهل الإبل لغلظتها وجفائها، والرقة في أهل الغنم لنعومتها، فالخلطة تورث الطبع، يعني الطبع يتأثر بالمصاحب والبيئة التي يعيش فيها الإنسان. ولهذا كان أهل الصحراء أهل جفاء، وأهل الخضرة والزراعة أهل رقة وسماحة وسهولة. فيؤخذ من ذلك ما ذكرت. قال الله إن الله لطيف خبير. ما مناسبة الإشارة أو ختم الآية بقول إن الله لطيف خبير؟ أما إشارة بقوله لطيف دالة على لطفه بعباده، ومن لطفه أنه سبحانه وتعالى يهيئ لهم جميع حاجاتهم وما يتنعمون به وما يعيشون به، فهذا من لطفه سبحانه وتعالى ودقة علمه بحاجات عباده. ولهذا قال الله لطيف بعباده في سورة الشورى يرزق من يشاء، فلطفه الذي هو علمه بدقيق حاجات عباده هذا داع إلى تحقيق منافعهم، ومنها أدق المنافع. والخبير هنا الفرق بين الخبير واللطيف هي مقابلها، فكما أنه سبحانه وتعالى عالم بحاجاتهم الدقيقة فهو عالم بأعمالهم الدقيقة، وهذا مناسبة قوله خبير. لاحظوا المقابلة أيها الإخوة، اللطيف مناسب لحاجاتهم الدقيقة والخبير مناسب لأعمالهم الدقيقة، فإن الخبير هو العالم بدقائق الأمور، فإذا اجتمع العلم العلم والعليم والخبير فالعليم عام والخبير أخص في دقائق الأمور. ومنه أخذ في سياق المعاصر الآن خبير في كذا، يعني خبرته دقيقة ومفصلة. قال الله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. هنا ذكر بيان لاختصاصه سبحانه وتعالى بالخالقية والملك ليدل على اختصاصه سبحانه وتعالى بالألوهية، أي أن له كل شيء سبحانه وتعالى، وهو المنعم المتفضل وهو الخالق الرازق. ولهذا عقب هذه الآية بقوله إيش؟ وإن الله لهو الغني الحميد. فإذا كان سبحانه وتعالى هو المنعم الرازق الخالق فهو إيش؟ الغني سبحانه وتعالى عن عباده الذي لا يفتقر إلى أحد من خلقه لأنه هو الخالق. فلذلك ختم الله تعالى ذلك بالغني. لكن ما مناسبة الحميد؟ محمود على إنعامه وفضله، لأن الغني من عادته العطاء والبذل، فكيف إذا كان هو الله عز وجل أغنى الأغنياء والذي بيده كل شيء وخزائنه ملأة، فهو غني كريم سبحانه وتعالى مستحق للحمد، وهذا يوجب على الإنسان أن الله أنه إذا أعطاه الله أغناه أي غنى، وأعظم الغنى غنى النفس وغنى الإيمان وغنى الدين، فذلك مما يوجب الحمد المحمود سبحانه وتعالى على ذلك. ولهذا قال لهو، تأكيد على ذلك واختصاص له. قال الله عز وجل: ألم ترى أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري بأمره في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذا تذكير في وامتنان بنعمة أخرى منه سبحانه وتعالى، وهو تسخير ما في الأرض لهم. وما معنى التسخير؟ نعم، تذليل وتيسير. ولو أننا أيها الإخوة وقفنا مع هذه الآية وقفة في تأملها لما انتهى بنا المقام. تأملوا أيها الإخوة كيف سخر الله لنا الدواب، فمنها ما نركب، ومنها ما نأكل، ومنها ما هو زينة، كلها مسخرة لنا. ولو أن الله عز وجل لم يسخرها لنا لما استطعنا أن نركبها، ولما استطعنا أن نأكلها ولاستوحشت. ثانيا أيضا تسخير الله عز وجل عباده لبعض، فكما قال الله عز وجل في سورة الزخرف: إيش؟ وجعلنا بعضكم لبعض سخية، فبعضهم مسخر لبعض، هذا المعلم للطلاب، وهذا المهندس للناس، وهذا الطبيب يعالج الناس، وهذا الخادم يخدمهم، وهذا البائع يبيع لهم، فسخر الله بعضهم لبعض. ولو لم يسخر الله الناس بعضهم لبعض لوقفت الحياة. تسخير الله عز وجل الأفلاك السماوية لأجلنا، فهذه الشمس لنا فيها منافع، والقمر كذلك، والليل والنهار، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. نعم أحسنت، سخر لنا الأرض وذللها وبسطها مدها وفرشها وأخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، كل ذلك لأجل المخلوقين الذين أمروا بعبادة الله عز وجل. فما أعظم أيها الإخوة أن نستحضر ذلك في دقائق أحوالنا، كيف أن الله سخر لنا هذه الأدوات التي تعيننا على أمورنا كلها، سيارات، طائرات توصلنا من غير مشقة، ومراكب وبيوت، كل هذا من تسخير الله سبحانه وتعالى الموجب لذكر نعمته والامتنان والشكر لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: والفلك تجري في البحر بأمره. وإنما ذكر الفلك لأنها مما فيها نعم كثيرة أو متعددة، منها أن هذه السفن الثقيلة تجري على الماء، ولو لم يمسكها الله لغرقت، لكن الله جعل من سنته فيها أن الماء يحملها بثقلها، كلما ثقل الشيء ارتفع على الماء، هذه من سنة الله، ولو لم تكن كما أراد الله لسقط لغرقت. من منافعها أنها تنقلهم أينما كانوا من مكان بعيد، ومن منافعها بل أعظم منافعها اليوم نقل بضائعهم، ولو لم تكن لما كان تلك البضائع الكبيرة جدا تنقل، لا في الطائرات ولا في السيارات. فهذه البواخر من أعظم ما سخره الله عز وجل اليوم وفي ذلك الزمن وفي كل زمان. ولهذا خصها الله تعالى هنا في قوله: والفلك تجري، فذكر جريانها وذكر اسمها في البحر بأمره. قال الله: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. ما المراد بإمساك السماء؟ قيل المراد أن الله عز وجل بأمره مسك السماء بكونها بغير عمد، كما قال الله غير عمد ترونها، مع اختلاف المفسرين في ذلك. فمن منته أنه يمسك السماء، ولو أراد لسقطت على الأرض وأهلكت أهل الأرض. وقيل أن المقصود بالسماء هنا إيش؟ لا، ها؟ نعم؟ لا لا، وفي السماء رزقكم، أي السحاب. قال بعضهم أن المقصود هنا ويمسك السماء أي المطر في السماء أن يسقط إلى الأرض إلا بإذنه سبحانه وتعالى وأذنه، ولكن الأظهر والله أعلم المعنى الأول. وقوله إلا بإذنه ما يفيد أنها قد تسقط، ولعل ذلك يشير إلى حال من أحوال يوم القيامة بسقوط السماء على الأرض، وذلك لم يرد فيه حديث أو آية صريحة، لكن يفهم من الآية والله أعلم. ورد سقوط النجوم وتكويرها، لكن لم يرد سقوط السماء. وقد يكون المقصود ما فيها من الأفلاك، فالله تعالى أعلم في ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ختم الآية بقوله إن الله بالناس لرؤوف رحيم فيه تعليل بأن جميع ذلك رأفة منه سبحانه وتعالى، رحمة للناس. أما الرأفة فالفرق بينها وبين الرحمة، ما الفرق بينها؟ نعم، مع الله، ها، أدق يعني، لكن في معنى آخر. نعم، أو العكس، الرأفة تكون بدفع الضرر، دفع الضرر، الرأفة تكون بدفع الضرر عنهم. ولهذا قال أن يمسك السماء أن تقع على الأرض، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فمن رأفته أنه يمسكها ويدفع الضرر عنهم، من رأفته أن الفلك لا تغرق. فالرأفة متعلقة بمنة الله بدفع الضرر عنهم، والرحمة بجلب النفع لهم، بجلب النفع لهم، والله تعالى أعلم. قال الله عز وجل: وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى قدرته على البعث، وهذا كأنه إشارة إلى ما أنكروه من قبل في قوله تعالى: يا أيها الناس، أول السورة، إن كنتم في ريب من البعث. فبعد أن ذكر هذه الآيات قدرته عليها أكد ذلك هنا بإحيائهم بعد موته بقوله: وهو الذي أحياكم، أحياكم بخلقكم ثم يميتكم ثم يحييكم بالبعث. لكن الإنسان مع هذا كفور، إن الإنسان لكفور. كفور ما بماذا؟ إما أن يكون كفور لربه مبالغة في ذلك بعد بيان البينات، وإما كفور ليش؟ لنعم الله عز وجل الذي امتن بها عليهم هنا وذكرهم بها. والأظهر الثاني لأن سياق كفور في القرآن أظهر في مجيئه بعد نعمة، هذا الأظهر الله أعلم، يعني كفور لنعمه. ثم قال الله عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. لاحظوا أن الحديث ما زال يعني فيه إشارة إلى ذكر المناسك والحج، لكن المقصود هنا في المناسك هنا ليس هو مناسك الحج، وقد قيل أنها هي ناسك الحج وشعائر الحج، لكن يظهر الله تعالى أعلم من سكن معبدا هم ناسكوه، أي هم متعبدون فيه ناسكون فيه. ويشير لذلك إلى بعض الأمم التي اتخذت منسكا لها دون ما شرعه الله عز وجل، فلذلك قال بعدها فلا ينازعنك في الأمر، فلا ينازعنك في الأمر. فقد يراد بهذا والله تعالى أعلم العبادة، وقد يراد بذلك يدخل فيه النسك والقربان تبحث لله عز وجل، وقد يراد بذلك مواضع الحج، قد يراد بذلك مواضع الحج، ولكن الأظهر والله أعلم أن سياق الحديث هنا في عموم العبادة والنسك لله تعالى. وقوله فلا ينازعنك في الأمر، المقصود في الأمر هو إيش؟ أمر الله عز وجل، وهو إما أن يكون شريعته وعبادته وما شرعه الله لك، وإما أن يكون هنا فلا ينازعنك في الأمر في القرآن الذي أنزله الله تعالى إليك، ومحاجتهم معارضتهم ومنازعتهم له فيه. وفي هذا نأخذ منه فائدة عظيمة أيها الإخوة، وهو أن أهل الباطل لا ينتهون في مجادلة، ومن هنا يشرع للإنسان أن لا يتمادى معهم في الجدال إذا كان بغيتهم الجدال. أقول سلمكم الله، نأخذ من هذا فائدة جليلة في قوله لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر، بأن المسلم إذا رأى أهل الباطل على جدال ومحاجة والنزاع ومنازعة، لا لأجل إحقاق الحق والوصول إليه، وإنما لأجل إثبات ما هم عليه من باطل وإبطال الحق الذي ينازعون فيه. إذا وصل الأمر في هذا فالمشروع للمسلم أن يمسك على الجدال، ولهذا قال فلا ينازعنك في الأمر، بل لا تنشغل بهم، بل أدعو إلى ربك، قال وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. لأن الإنسان لو أشغل نفسه بالجدال مع الناس أضاع وقته في ذلك وجهده، وصرف نفسه من هم من أعظم إلى هم من أقل، وهو هم الدعوة ونشر الدين. ولذلك قال الله عز وجل بعدها وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، انتهى الجدال معكم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. ونأخذ من ذلك فائدة أن الإنسان إذا جودل في دين الله فيما هو عليه من الحق، ولا سبيل إلى إقناع الآخر وإلى اقتناعه لأنه صاحب هوى، فقل الله أعلم بما تعملون، يعني الله تعالى أعلم بالحق. ثم قال الله والله يحكم بينكم يوم القيامة، إذن الحكم بيننا وبينكم يوم القيامة. فهذا المنهج يا إخواني نحتاجه في هذا الزمن الذي كثر فيه الجدال والنقاش والمنازعة والخصومة في أمر، حتى في أمر الدين تجد هذا له رأي وهذا له رأي، ويتنازعان ويتجادلان، كل منهما يريد أن يحق الحق لنفسه. هذا الجدال لا فائدة فيه، لماذا؟ لأن الإنسان يا إخوان الكرام إذا لم يكن قابلا في نفسه للتنازل إلى الحق إذا تبين فلن يصل إلى نتيجة، وهذه واضحة. لو أنك دعوت إنسان لا يريد الحق، دعوت إنسان إلى الإسلام وهو لا يريد الحق، هل يستفيد من كثرة جدالك؟ يكفي أن تبلغه رسالة الله وتقيم عليه الحجة. ومن هذا الباب يا إخواني الدخول في نقاش مع أناس عرفوا من المنازعة والجدال والخصومة والمعارضة، كالشيعة مثلا، بعض الشباب يشغل نفسه في مواجهتهم ومناقشتهم مع أن هؤلاء في غلبة الظن لا يريدون الحق، يعرفون الحق، لكنهم لا يريدونه كاليهود، هم بهم شبه في اليهود، هم واليهود سواء في عدم قبولهم الحق إلا من رحم الله منهم. ولذلك قليل ما نسمع أن رافضيا اهتدى، لأنه وراءه من سينتقم منه. فلذلك أنا لا أنصح في الدخول في النقاشات التي لا طائل تحتها إلا لمن علم أن في هذا الجدال يصل إلى إقناع الآخر رجوعه وهو يعلم فيه ذلك، لكن غالبهم ليسوا كذلك. هذه فائدة نفيسة يا أخواني وعظيمة نأخذها من هذه الآية، خصوصا في أمر الدين. حتى الإنسان إذا كان لك رأي وللآخر رأي وتجادلتما في كل منكم يريد إحقاق الحق، فالمشروع أن تكف عن هذا الجدال. الأولى بالإنسان أن لا يكثر الجدال. ولذلك ضمن النبي صلى الله عليه وسلم بيتا في ربض الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا. فما أجمل الإنسان أيها الإخوة أن يكون منهجه الإبلاغ للجدال. جدال ليس من صفة أهل الإيمان إلا بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن إن كان ذلك يؤدي إلى إقناعهم ووصولهم إلى الحق. قال الله عز وجل: الله يحكم بيننا وبينكم، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. إذن بعد قوله الله يعلم بما تعملون، قال الله: الله يحكم بينكم يوم القيامة، هو الذي يفصل بينكم، بين أهل الحق من أهل الباطل. فلذلك الإنسان إذا جاء إنسان يجادله فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة، يتبين الحق لنا جميعا يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. وفي هذا تأييد للنبي صلى الله عليه وسلم وتأنيس له وتقوية، وفيه تهديد للمعارضين وقطع لحجتهم، ليس لهم حجة بعد اليوم، بعد هذا البيان وهذا التفصيل انتهى معهم الجدال. ثم قال الله: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. الغرض من هذا التأكيد بتأييد الله لعلمه سبحانه وتعالى، وأن ذلك أمر مكتوب، فهو تأكيد على تأييد الله لعباد لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين في أن صاحب الحق منصور ولو خذله من خذله، لعلم الله به وكتابة الله تعالى ذلك في كتاب لا يضل ولا ينسى. قال الله: إن ذلك على الله يسير، يعني أن ذلك في بيان الحق وإظهاره والحكم فيه يسير على الله عز وجل. ثم قال الله في حال هؤلاء المجادلين ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، يعني يستمرون على عبادة غير الله، لم ينفعهم الجدال. مما يؤكد أنه لم ينفعهم الجدال قال: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. فكيف ينفعهم الجدال إذا كانوا يعبدون الله من غير بينة ولا سلطان ولا علم؟ كيف ينفعهم ذلك الجدال؟ ثم قال الله: وما للظالمين من نصير، لن ينصروا. وهذه قاعدة من قواعد القرآن، وما للظالمين من نصير، الظالم لن ينصر، وإن نصره من نصره فإن الله خاذله ولو بعد حين. قاعدة نعلنها أيها الإخوة أمام الظالمين اليوم الذين قد رفعوا عقيرتهم على عباد الله تعالى وظلموهم بغير حق، فإنهم ليس لهم نصير، فإن الله تعالى سيقطع عنهم حبله، وسيقطع عنهم حبل الناس كما نشاهده بفضل الله تعالى بخذلان العالم كله لأولئك الذين يبغون على عباد الله تعالى، إلا من جعل الله لهم حبلا بما ذكره سبحانه وتعالى في أمر كتاب: لن يضروكم إلا أذى وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، كتبت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. والمقصود بحبل من الناس أنهم ينصرون بنصرة أناس آخرين، كما هو حال اليهود مع الغرب في مناصرتهم وتأييدهم وحفظ حقهم، لكن الله عز وجل سيقطع حبلهم بإذن الله تعالى، لن يكون ذلك بعيد بإذنه سبحانه وتعالى، ذلك على الله يسير. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، هذا في بيان ماذا يكون حالهم حين تتلى الآيات. انظر كيف يكون حال الإنسان الكاره للقرآن، الكاره لأمر الله، لا يكتم ذلك ولا يستطيع، إذا كان قلبه ممتلئ من الغيظ والكفر والحقد على دين الله يظهر ذلك في فعاله وقسائم وجهه. قال الله: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، بينات واضحات تستوجب الإيمان والاستجابة والخضوع والاستسلام، قال: تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يعني ترى في وجوههم الغيظ والإنكار والاستكبار، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، أي يتسلطون عليهم مما في نفوسهم من الغيظ. ثم زادهم الله غيظا بقوله: قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. كأن الله تعالى يقول: زيدوهم غيظا بتهديدهم وتوعدهم بالنار، قل أفأنبئكم بشر من ذلك، من ذلكم، يزيدكم غيظا وحنقا على ما أنتم عليه حتى تبقوا على ذلك الحنق والغيظ والكمد. النار وعدها الله الذين كفروا، ما قال وعدكم الله، وعدت وعد الله، وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. فما أعظم هذا التهديد والوعيد، وما أعظم هذا التبكيت والتهكم بهم وبحالهم. فهذه الآيات أيها الإخوة كلها كما ذكرت لكم قبل في الدروس السابقة، كلها في أمر إبطال أمر الكافرين ومعبوداتهم وقيام عليهم بالحجج الدامغة وإنهاء دعواتهم وادعائهم على ما هم عليه، وإظهار الحق. ثم سيكون في آخر الحديث ختام السورة ببيان شاف كامل، كأن في ذلك فصل بين معهم في إبطال حكمهم وأمرهم، يكون لنا ذلك حديث بإذن الله تعالى في المجلس الأخير. نسأل الله يرزقنا وإياكم التوفيق والهدى والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.